فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم كثرة الزينة في المساجد أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة في المسجد ألا يكون فيه شيء يشغل المصلي أثناء صلاته. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على كراهية وضع الزينة، وبالأخص في قبلة المسجد. فالأصل أن يكون المسجد معينا على الخشوع، فلا توضع فيه الشواغل التي تشغل المصلي في صلاته. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام يصلي في المسجد، وقد سترت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سهوتها بقرام، فلما قام يصلي شوش عليه ذلك في صلاته، فلما انفتل من الصلاة قال: أميطي عنا قرامك هذا، فإنها ما زالت تعرض علي تصاويره في الصلاة حتى ألهتني آنفا. فإذا كان هذا في إمام الخاشعين وسيد المتذكرين لرب العالمين صلوات الله وسلامه عليه وبركاته إلى يوم الدين أنه شغل وشوش عليه في الصلاة، فما بالك بغيره، وهو الذي جعلت قرة عينه في الصلاة. ومن هنا فإن المنبغي صيانة المساجد عن كل ما يشوش المصلي. و مشكلة طيب العنبر عندي منه حساسية، فالظاهر أن البعض يستعجل في تطبيق السنة. لا أشمه إلا صدعت، ما أدري، رجاء لا يضعه أحد يعني قريب من الكرسي. ما أمكن، وين وصلنا؟ نعم، شغلته عليه الصلاة والسلام ونحن شغلنا الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاته بهذه التصاوير والنقوش، وشدد العلماء رحمهم الله في موضعين: الموضع الأول الفراش وما يصلي عليه، والموضع الثاني قبلة المسجد. فهذان الموضعان يشغلان المصلي في صلاته. فالمنبغي على من بنى المسجد أن يبنيه بطريقة لا يكون فيها النقوش والتزويق، حتى لا يشغل المصلين في صلاتهم. وهذا منصوص عليه في كتب أهل العلم رحمه الله، والإجماع شبه منعقد على أنه ليس من السنة النقوش والتزويق الذي يشغل المصلي عن خشوعه، وإن في الصلاة لشغلا للمصلي، ويقتصر في تشييد المساجد على بنائها وحسن البناء بما يعين على تحقيق الرفق أثناء الصلاة، كأن تبنى بناء طيبا وبتهوية طيبة ونحو ذلك. وأما النقوش والتزيين فهذا لا طائل ولا نائل ولا موجب له، بل قد يكون ضرره أعظم من نفعه. ومن هنا لا ينبغي للمسلم أن ينقص من أجره في وجود شيء يشغل المصلين في صلاتهم، وجود مثل هذه الزخارف ونحوها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.